بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من الأمور التي يسعى إليها الحاج وهو في بلد الخير في المدينة المنورة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزيارة التي هي من القرب العظيمة والتي يتوق إليها محب النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه النعمة العظيمة وأن يمتعنا بالوقوف أمام المواجهة الشريفة بجاه سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع للمقيم بالمدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف. وهذه الزيارة من القرب العظيمة، ولا يعمل بكلام من خص مشروعية زيارة قبره لغير القاصد بالسفر وحرم السفر لزيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره الشريف، فإنها من أنجح المساعي. وقد روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. الحديث صححه السبكي ووافقه السيوطي. ويستحب أن ينوي مع زيارة النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. ويستحب إذا توجه إلى زيارته صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه في طريقه، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة المنورة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه. ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، وليستحضر في قلبه شرف المدينة وأن الذي شرفت به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الخلائق أجمعين. وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا تعظيمه ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه. وإذا وصل إلى باب مسجده صلى الله عليه وسلم يقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج، وكذا يفعل في جميع المساجد، ويدخل فيقصد الروضة الكريمة وهي ما بين المنبر والقبر، فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر، ويجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن. وإذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد فليشكر الله تعالى على هذه النعمة، وليسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته، ثم ليأتي القبر الكريم وليستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر متنحيا نحو 4 أذرع، غاضا طرفه، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته، ثم يسلم ولا يرفع صوته، بل يقتصد أن يكون صوته متوسطا، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ومن عجز عن حفظ هذا أو ضاق وقته، اقتصر على بعضه وأقله: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتنحى الزائر إلى جهة اليمين مقدار ذراع فيسلم على الصديق رضي الله عنه، ثم يتنحى قدر ذلك ويسلم على الفاروق رضي الله عنه، ثم يعود إلى موقفه الأول، ويكون بذلك قد أدى السلام كما ينبغي، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان، أو فلان يسلم عليك يا رسول الله. ثم يأتي الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. ويقف عند المنبر ويدعو لنفسه ولمن شاء. روى كثير من العلماء عن العتبي مستحسنين له ما ذكره من أن أعرابيا جاء زائرا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم على النبي وتلا قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال: جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال العتبي: ثم انصرف فغلبتني عيناي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي وبشره أن الله تعالى قد غفر له. اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك الكريم، وارزقنا التبرك بآثاره الشريفة ورؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام.